يسأل هنا كم يوجد أسماء تدل على التنزيه في الكتاب والسنة؟ الحصر لا أعلم حصرا لها، ولكنها موجودة. الأسماء التي تدل على التنزيه هي موجودة، مثل الصمد ومثل الأحد، ويدل على التنزيه. أما حصرها فلا علم لي بذلك.